ساعتنا الآن 11:00 إلا الربع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى 45 دقيقة إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم قل هل يستطيع